هي خالة أبيه فهي خالته، فهو محرم لها، وكذلك ابن ابن أخيها، فابن ابن الأخت وابن ابن الأخ هي خالة في الصورة الأولى وعمة في الصورة الثانية، فهم من محارمها، وتحج معهم إذا توفرت فيهم الشروط المشترطة في المحرم، لأنهما ممن يحرمان عليها أو تحرم عليهما على التأبيد، وهذا حد المحرم. فالمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد، فهي تحرم عليهما، مثل ما قلنا الأول هي خالته فهي خالة أبيه وهي خالته، وفي الثاني هي عمة أبيه فهي عمته. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هنا: هل يجوز لي في الشرع التقدم لبنت ابن أختي للزواج منها؟ العجب من مثل هذا السائل أن يوجد في بلاد المسلمين ويخفى عليه مثل هذا، العجب لا ينقطع من وجود من ذكر مثل هذا السؤال. فابن أختك أنت خاله، وبنته تبعا له أنت خاله أيضا، فخال الأبي خال، خال الأم خال، فلا يجوز لك فيه من المحرمات المؤبدات المجمع على تحريمها، والله أعلم. نعم. هذا السائل يقول: أخي شقيق لي وله ولد رضع من أمي، فهل يجوز أن يتزوج بنتي؟ هذا الولد ابن أخيك الذي رضع من أمك فهو أخ لك، أخ لك، فيكون خالا لابنتك، أخوك من الرضاعة فهو خال لابنتك من الرضاعة، لا يجوز له أن يتزوجها. أنا أب ولي أولاد وأحتار كثيرا في العدل بينهم، فأحيانا يزيد عطاء الصغير عن عطاء الكبير أو العكس، أو تكون حاجة الكبير غير حاجة الصغير، فكيف لي أن أعدل بينهم؟ أما بالنسبة للعطية والهبة فلا بد من التعديل، اتقوا الله وسووا بين أولادكم، أتريد أن يكون لك بالبر سواء؟ قال: نعم. قال: طلب منه يسوي بينهم، لكن في النفقة وفي ما يحتاجه من تجب نفقته عليه، فإن هذا الحاجة هي التي تحدد وهي المنظور إليها. فمثلا الصغير يحتاج إلى أشياء تناسبه وهي لا تناسب الكبير، فإذا أعطى الصغير مثلا للمدرسة نفقة يتفسح بها، والكبير متخرج مثلا في الجامعة، هل نقول أعطيه فسحة؟ أو أشترى حليب للصغير، نقول اشترى للكبير حليب باب التعديل؟ أو اشترى سيارة يحتاجها الكبير له وللأسرة، نقول لا بد أن يرصد مال بقدر قيمة السيارة لهذا الصغير؟ لا، هذه المسألة تحددها الحاجة، كالأكل والشرب والكسوة. فثوب الكبير لا شك أنه أغلى من ثوب الصغير، نقول يرصد القدر الزائد من ثوب الكبير لصالح الصغير، أو الكبير مثلا يأكل أكثر من الصغير، نقول لا، هذا لا ينظر إليه، إنما الحاجة هي التي تحدد، سواء كانت الزيادة مع الصغير أو مع الكبير، مثل هذا لا ينظر إليه. لكن في الهبات لا بد من التعديل، وحديث النعمان بن بشير واضح. ابن قدامة في المغني يقول: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا في عطيته. على كل حال، الزيادة والنقص المعلقة بالوصف لا بالشخص، سواء كانت في العطية أو كانت في مصرف الوصية أو الوقف. الأصل أن لا وصية لوارث، لكن لو صار في مصارف الوصية من وصف بطلب علم أو لزمانه أو عمى أو ما أشبه ذلك، هذا لا مانع أن يكون تكون هذا العطاء وهذا الصرف من أجل الوصف لا من أجل الشخص. ونص على ذلك جمع من أهل العلم، وكلام ابن قدامة واضح، فإنه يقول فخص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة واشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. هذا لا مانع من الزيادة لوجود هذه الأوصاف، لأنه لا يعطي هذا لشخصه وإنما يعطيه لوصفه، والوصف معتبر. أو لكونه يستعين أو صرف، يعني منع أن يعطى فلان أو يعطى من اتصف بالفسق أو من يستعين بهذه العطية على معصية الله جل وعلا، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها. على كل حال، الهدف الشرعي من الوقف ومثله الوصية أن لابد من تحقيقه، وهو وجود الخير والتعاون عليه وكف الشر ومنع الإعانة عليه. والوقف الذي لا يحقق الهدف الشرعي، يقول شيخ الإسلام، هذا ليس بوقف، لأن الوقف في الشريعة إنما شرع لهدف، فلا بد من تحقيق هذا الهدف، وهو وجود الخير ووجود البذل والإحسان في مصارف التي يستعان بها على ما يرضي الله جل وعلا، وكف الشر، وأيضا التعاون على ما على ما لا يرضي الله جل وعلا. هذا ممنوع كما هو مقرر. لكن القاعدة في هذا الشيخ بالنسبة للعدل في الأبناء، ممكن أن نقول نلخصها، القاعدة أنه بالنسبة للأشخاص لا بد من العدل، لا بد من العدل بالنسبة للأشخاص. أما بالنسبة للأوصاف، فإذا علق بوصف لا أحد يتطاول على هذا الوصف الذي ذكره هذا الموصي، لأنه إذا قيل لطالب العلم من الورثة، هذا حث لجميع الورثة أن يطلبوا العلم، لكن الذي يقصر في طلب العلم هذا هو الجاني على نفسه، وأبوه ما فضل أخاه عليه لذاته أو لشخصه، إنما فضله للعلم المرغب فيه في الشرع، فهو مقصد شرعي صحيح. وقل مثل هذا إذا كان لا يستطيع الكسب، زمن أو أعمى أو ما أشبه ذلك، على كل حال مثل هذه الأوصاف لها أثر، ولا يأتي في نفوس الآخرين مثل ما يأتي بما لو كان الوصف متحد وخص بعضهم دون بعض الذي جاء النهي عنه في حديث النعمان بن بشير. لكن لو كان على شكل جائزة لتفوق مثلا في دراسة، في علم، في شيء من هذا القبيل، في عمل من الأعمال، وأعطى جائزة لمن تفوق في هذا، على كل حال داخل في هذا، لأنه كأنه يقول من طلب العلم أو من جد في طلب العلم أو من حصل من العلم مبلغ كذا أو مهر في كذا فله كذا، ما في إشكال إن شاء الله، لأنه للوصف لا للشخص. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل زوجة خالي أو عمي أكون محرما لها، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا كان العلاقة بينكما بمجرد كونها زوجة لعمك أو لخالك ولا سبب للقرابة غير ذلك، فإنك لست بمحرم لها، إنها أجنبية عنك، وكذلك زوجة أخيك، هذه أولى أجانب عنك. أما إذا كانت زوجة عمك أو خالك تجمعك بهما قرابة مقتضية للمحرمية من نسب أو رضاع، فهذا شيء آخر. أما مجرد كونهما زوجتين لعمك أو خالك